السائلة الأخت الكريمة ندى تقول: إن أذنتم بعرض هذا السؤال، كيف يوسع طالب العلم إدراكه واستحضاره المسائل؟ هل هو بربطها؟ كيف يقوي بديهته؟ ثم تسأل أيضا عن المعجم الذي توصون به. وبالنسبة للسؤال الأول ما يتعلق بطريقة الإنسان في تنمية الملكة وتكوينها، نقول لتنمية الملكة وتكوينها لابد أن يكون للإنسان في ذلك محصلة في صدره، والمحصلة موجودة في صدره هو من العلم الكامل الذي لدى الإنسان، العلم اللدني، العلم اللدني وما حمله الإنسان فأصبح لديه، وذلك بكثرة محفوظه والنظر كذلك أيضا لاستيعاب مفاهيم الشريعة وحقيقة ما جاء في ذلك من النصوص، سواء كان من الكتاب والسنة أو فقه الصحابة، كذلك فقه التابعين وقال الأئمة الأربعة ونحو ذلك. إذا استوعب الإنسان شيئا من ذلك بحسب الباب الذي يبحثه فإنه يستطيع في ذلك أن يكون لديه ملكة ومتمرس، ولا يمكن للإنسان أن يكون لديه ملكة ومتجرد من محفوظ، سواء كان في التاريخ في حفظ الروايات أو كان في الحديث لديه حفظ مثل الأسانيد أو المتون، أو كذلك في الفقه فلديه معرفة وحفظ للأقوال الفقهية ومعرفة المناهج والمسالك التي تكون لدى الإنسان. لهذا نقول الملكة لابد في المقدمة أن يكون لدى الإنسان مخزون ذاتي، لا أن يكون متكلا على غيره، وذلك بالتنقيب والبحث، أنه إذا طرأت له مسألة قام بالبحث والتنقيب عنها، ولم يكن لديه همة بأن يكون العلم لديه في ذاته، يعني الإنسان يبحث المسألة ثم يطويها، يعني لم يعود ذهنه على التقاط المسألة وعلى حفظها وعلى ضبطها، وأنه لا يغادرها إلا قد ملكها في نفسه، لأنه يدونها في ورق، فهذا ليس من العلم المقصود أن يكون الإنسان فيه ملكة على هذا النحو. ثم أيضا أن يكون الإنسان صاحب ميراث، وذلك مثلا بمعرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ترجيح المسائل القول الراجح المرجوح في أقوال الفقهاء، معرفة وجوه الترجيح في كل قول، معرفة وجوه أيضا ضعف في كل قول، وكذلك أيضا يحاول أن يخرج مسائل متشابهة بعض الأقوال والمسائل، فإنه إذا اعتاد على التخريج، تخريج الأقوال، تخريج المسائل، رد الأقوال من جهة النظر والقياس، ربط ذلك أيضا بالمقاصد، يكون لدى الإنسان ملكة. لهذا نقول التطبيق في هذا أن الإنسان ينظر إلى المسألة ثم يتجرد في نفسه، وهذا التجرد لا يعني أن الإنسان يصدر قوله لغيره، لا، بل الإنسان يكون لديه في ذلك ملكة في ذاته، ثم يطيل في ذلك الميراث حتى يكون من أهل التوسع والنظر، ثم ذلك يصدر قوله حتى تكثر إصابة الإنسان ويقل خطأه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بالنسبة للمعاجم ذكرتم اللغة وأهميتها، هل يعني من أيضا العلم اللدني أن يحفظ شيئا أو يعني يدمن القراءة على أحد المعاجم هو حتى يستحضر؟ هو ما يتعلق لا يقدم شيء من الكتب على الكتاب والسنة، فلا بد من تقديمها، ولهذا الله عز وجل على ما تقدم في قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كذلك أيضا في صحيح البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حثه على حفظ السنة والعناية بها وضبطها، وكذلك أيضا في فهمها وفهم مراد الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها. نقول إن هذا في أهمية الحفظ وفي أهمية للتبليغ. حصل عليكم.